الشيخ لم أعرف هذا السؤال أرسل إليكم. يقول قائل: بما أن الشيخ يقول بفرضية الجهاد في أفغانستان، لماذا لم يحرض الإخوة السلفيين عن الجهاد، خاصة أن الجهاد في القارب دخول السنة العاشرة ولم نسمع هذا إلا هذه السنة، والشيخ حريص جدا على تعليم تلاميذه حتى حركة الأصبع. الظاهر من السائل هو جارك وليس بجارك. والآن ليس بجاري. ولكنه ما هو أنا ترى. لا لا. أولا تصور كل الشيخ التلامذته. لكن سبحان الله هذا السؤال يعني ينفع مثال. أي نعم، وجوابه كما يأتي. هذا السؤال حركني، لكن أنا زدت أشياء. والجواب كما يأتي. عم تتصوروا أنه الشيخ وتلامذته كغير الشيخ من المشايخ وتلامذته. الله يشوف أخواننا شيخنا. ما شاعر شيخنا شيخنا؟ نعم. الله يختل مشايخ السعودية شيخنا على تلاميذهم حيث يبالغون في التأدب معهم، ونحن نقصر جدا في هذا. الله يختل يعني هنا. كلمة أستاذي دائما بندن حولها، بنقول إحنا مع شيخنا ليس كما الناس مع شيوخهم، وهم يتأدبون مع شيوخهم ونحن لا. لا تبالغ. عفوا، نحن إخوان. الله يبارك فيك شيخ. بس غرضي، لكن عند شيخنا فسحة. غرضي من ما أردت أن أقول أن ذاك السؤال نابع أن السائل أيا كان يتصور أن الشيخ الموجه إليه السؤال وتلامذته هو كغيره من الشيوخ وتلامذتهم، بمعنى أنه فاتح تكيه وبيجمع الطلبة بنظام رسمي معين وبيلقي عليهم الدروس، وكل مناسبة تقع بيوجههم إليها وبيخاطبهم وبينصحهم وهو إلى آخره. وبينما أنتم تعلمون أن الأمر ليس كذلك، والمثال الذي ضربه ذلك الضارب في غير مضرب تحريك الأصبع، هذا ما جاء من أن الشيخ في مجالسه بيقول له حرك أصبعه، وإنما هي تعلمت من كتاب له. وهكذا كثير من المسائل أو نعم إلى آخره. موضوع الجهاد في أفغانستان، أولا لم تكن الأخبار التي ترد إلينا في هذه البلاد عن أفغانستان واضحة وبينة وإلى آخره، ولذلك فأنا ما تكلمت فيها لا هنا ولا هناك. لكن لما بدأت تتجلى الحوادث هناك، وبخاصة في أول الأمر حينما كان يقال أنه دعوة أو الجهاد إسلامي وأنه هناك قوات مسلمين خاصة هذا السياف، وبخاصة لما كنت قرأت له مقالا نشر في مجلة المجتمع الكويتي وهو يتحدث عن جهاد في أفغانستان، قال عبارة أنا سررت بها لأنه هي دعوتي دائما وأبدا، أن نحن لا نسمي جهادنا ثورة لأنه لا ثورة في الإسلام، بينما تجد الجماعات الإسلامية إلى اليوم يستعملون هذه الكلمة. فالشاهد لما بدأت الأخبار تتجلى عندنا أنه في جهاد فعلا للإسلام وإقامة حكم الإسلام، بدأت أنا أكون الرأي، وهذا الرأي ما بتكون كما قد تصور البعض من الصوفية أنه بيشوف منام في ليلة يصبح الصبح يتبنى ما رأى وانتهى الأمر، وإنما هذه قضية تحتاج إلى تفكير وإيمان الفكر والرأي وإلى آخره. مصيرية خطا. نعم أقول قضية مصيرية. مهمة.